طيب نرجع لأصحاب السدس. قرأنا أصحاب السدس وأنهم سبعة باقي فالأب يستحقه مع الولد. أيوة، شروط استحقاق الأب للسدس نقرأ سريعا نعلق عليها. يقول الإمام الرحبي عليه رحمة الله في منظومته الرحبية في باب السدس: فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الإبن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي. نعم، يقول الآن ذكر ما يتعلق بالأب، أن الأب يأخذ السدس في حال وجود الولد ذكرا كان أو أنثى إلى الميت، مات الميت وترك ولدا، أو ولد الولد أو بنت الولد، كل هذا يدخل في هذا المعنى، يسمى هذا ولد. فإذا كان للميت ولد أو ولد الولد فإن الأب يأخذ السدس، وهكذا الأم أيضا لوجود الولد أو ولد الولد. ثم ذكر أيضا يعني الذي بعده. نعم، قال: وهو لهما أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. وهو لها هذا لهما لها أنا قلت أيوه وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، يعني بمعنى أن الأم تأخذ السدس لوجود جمع من الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أشقاء أو لأب أو خليط، اثنان فما فوق إذا وجد للميت إخوة اثنان فما فوق فإن الأم تأخذ السدس. هذا الموضوع الثاني، يعني الموضوع الأول الأم والأب كلاهما يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، الآن الأم تأخذ السدس لوجود ماذا؟ جمع من الإخوة. انتقل الآن إلى الجد. نعم، والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. نعم، والجد كالأب تماما، أي بمعنى إذا وجد ماذا؟ الولد أو ولد الولد فإن الجد يأخذ ماذا؟ السدس، إلا أنه يفارق الأب. الآن سيذكر المفارقات، استثنى الآن. إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. هذا قد مر معنا فيما يتعلق بمشاركة الإخوة للجد، مشاركة الإخوة مع الجد ومبحثه سيأتي إن شاء الله. أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث. نعم، وهذه مسألة ماذا؟ الغراوين، زوج وأب وأم. من المعلوم أن الأم تأخذ ماذا؟ تأخذ الثلث يعني الباقي مع وجود الأب، لكن إذا كان الموجود جد وأب وأم فإن الأم تأخذ ماذا؟ الثلث كاملا. إذن هذه من المفارقات، الفرق الأول بين الجد يعني الأب كالجد في السدس، لكن يفارقه إذا كان مع الجد ماذا؟ إخوة، مرت المقاسمة. الأمر الثاني إذا كان مع الجد ماذا؟ أم وزوج أو زوج، فإن الأم تأخذ ماذا؟ الثلث، بخلاف وجود الأب ستأخذ الثلث الباقي. هذه من المفارقات أيضا بين الأب والجد. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، نفس اللي ذكرنا. وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. نعم، القراوين هذه. نعم، وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. الآن شرع فيما يتعلق بالبنت أن بنت الابن تأخذ السدس مع وجود البنت العليا، مات الميت وترك بنتا وبنت ابن، بنت الابن تأخذ ماذا؟ السدس. نعم، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. نعم، وأيضا الأخت الأب مع الأخت الشقيقة، مات الميت وترك أختا شقيقة وأخت الأب، فالأخت الأب تأخذ السدس، تكملت الثلثين. نعم، والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. هذا شروع في الجدات، أن الميت إذا ترك جدة وهي أم الأم أو أم الأب أو أم أبي الأب فهذه تأخذ ماذا؟ سدس المال، واختلف في عدد الجدات، على كل الجدة تأخذ ماذا؟ السدس، تأخذ ماذا؟ السدس. وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. بمعنى أن ولد الأم لابد أن يكون فردا ذكرا أو أنثى، مات الميت وترك أخا لأم أو أختا لأم فردا ماذا يأخذ؟ يأخذ السدس. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. إذا اجتمعنا الجدات سواء كنا اثنتان أو ثلاث وكانت الدرجة واحدة اجتمعنا على السدس، اجتمعنا على السدس، لا يزيد بزيادتنا ولا ينقص من نقصاننا. وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. يعني العكس، يعني يقول وإن تكن قربى لأم، أي الجدة لأم، أم الأم، يعني ماذا حجبت، يعني ماذا أم الأب البعدة، أم أبي الأب البعدة، يعني عندنا جدة لأم أي أم الأم، وعندنا أم الأب أم الأب، فتاك ماذا بعدة، وهذه أم الأم قربة، فهذه أم الأم تحجب ماذا البعدة وهي أم الأب. لكن العكس لا، لو كانت البعدة أم الأم والقربة هي أم الأب يقولون لا ما تسقط. هذا قول الشافعي، والجمهور على خلاف هذا القول، عندهم قاعدة مضطردة الجمهور أن القربة تسقط ماذا البعدة على كل حال. أما الشافعية فيأتون إلى أم الأم خاصة إذا كانت بعدة، وأم الأب قربة فلا تسقطها ماذا القربة، أي لها ميراث مع وجودها، هذه أم أب وتلك أم أم أم، هذا يقولون لا تسقط، هذا قول مرجوح. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، أي خلاف، نعم، لا تسقط البعدة على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. نعم. وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، هذه الجدة الفاسدة كما يقال. نعم. وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. إذن انتهى ما يتعلق أصحاب السدس. قال رحمه الله في باب الحساب: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية. الأصول الثانية أي الذي لا تعول وهي أربعة، أصول أربعة لا تعول، هذه هي الأصول. نعم. قال فهذه هي الأصول الثانية، لا يدخل الأولى هي الذي تعال، لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. ثم بعد ذلك هذه الأصول الأربعة الذي لا يدخل عليها العول قد يأتي عليها ما يسمى بالكسر، فسيدخل في مبحث تصحيح الكسور، تصحيح ماذا الكسور، لأنه ما في باب المواريث شيء يعني كسر، لابد أن يكون كله مصحح، كله مصحح، سيخوض في هذه المسألة. نحن نذكر يعني مقدمة فيما يتعلق بهذا ونأخذ بعض السؤالات. قالوا أنواع الفروض ثلاثة، أنواع الفرائض أو الفروض ثلاثة، منها ما يسمى بالعادلة، ومنها ما يسمى بالناقصة، ومنها ما يسمى بالزائدة، منها ما يسمى بالعادلة، ومنها ما يسمى بالناقصة، ومنها ما يسمى بالزائدة. العادلة وهي التي جمعت فروض المسألة فساوتها، جمعت فروض المسألة فساوتها، لا زيادة ولا نقصان. وفيها هذا السؤال عند من؟ بحيث لا نقصان فيها ولا زيادة فيها، عند من؟ نعم فضل. زوج وأم وأخت، زوج وأم وأخت الأم، الزوج النصف واحد على اثنين، والأم الأم الثلث واحد على ثلاثة، ما في فرع وارث ولا جمع من الإخوة، الأخت الأم السدس، إذن عندنا ستة وثلاثة واثنين، مسألة من ستة. نعم. الزوج نصف ثلاثة، والأم ثلث اثنان، والأخت لأم واحد، ماذا تسمى هذه؟ عادلة، بمعنى أن جمعنا فروض المسألة فساوتها، ما في زيادة ولا نقصان. هذه المسألة الأولى وهي ما تسمى بالعادلة عندهم، أن الفرائض أو الفروض على ثلاثة أقسام، عادلة. وهي إذا ساوت الفروض، أي إذا جمعت الفروض، إذا جمعت فروض المسألة فساوتها. الثانية ما يسمى بالناقصة، ما يسمى ماذا؟ بالناقصة. وهذه الناقصة يأتي عليها باب الرد، بمعنى يزيد مال، أعطي الأم حقها والأخت حقها في يزيد مال، تسمى هذه ماذا؟ بالناقصة. جمعت فروض المسألة مسألة فنقصت، تجمع فروض المسألة فتنقص. فعند من السؤال سهلة عندك، أم وأخ لأم، الأم لها الثلث، ما في جمع الإخوة ولا فرع وارث، والأخ لأم السدس، واحد على ستة في المسألة من ستة، كم نعطي الأم ثلث الستة؟ اثنان، تمام، ونعطي الأخ واحد، ثلاثة، بقي معنا ثلاثة في مال ما شاء الله، كيف نفعل به؟ سيأتي معنا مبحث الرد، يسمى مبحث الرد. إذن الأم حقيقة الآن أنها أخذت كم؟ ها؟ تمام. الآن بقي عندنا الآن هذا ما يسمى بالرد، يسمى ماذا؟ بالرد. ردينا ماذا عليها؟ انتقلت المسألة من كم إلى كم؟ من ستة إلى ثلاثة، من ستة إلى ثلاثة، الثلثان الآن محا، حقيقة محا الثلثان، والأخ الأم معه ثلث، انتقلت المسألة من ستة إلى ثلاثة، لأنك تأخذ هذا الذي جمعته تحتهما فتجعله مسألة ثلاثة، أصبحت المسألة من ثلاثة، فماذا أخذت الأم؟ أخذت ثلثين، والأول ماذا أخذت؟ ثلث، والثلثان أكثر من الثلث، واضح. وهذا ماذا أخذ؟ انتقل من سدس إلى أي شيء؟ إلى ثلث المال، إلى ثلث ماذا؟ المال. هذه تسمى بالناقصة. الزائدة هي مسائل العول الذي مرت معنا، صح، الزائدة هي مسائل العول الذي مرت. قبل الدخول معنا السؤالات، الآن معنا سؤالات، نبدأ بالتنزانيين ولا من؟ ولا اليمنيين؟ ولا عندكم أصحاب اليمن مستعدين؟ وين؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، وين باقي؟ خمسة، ما شاء الله، ستة، الله مبارك، سبعة، كثر اليمنيون ما شاء الله. وهذه كم منها؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، هم سبعة؟ سبعة، ما شاء الله. هم أكثر من سبعة، بعضهم سيتخلف، إذا راح يتوضأ سيتخلف هناك. ما ينتهي السؤال عندك، بسم الله، مات الميت وترك زوجا وبنت ابن، مات الميت وهي الزوجة، تركت الزوج وبنت الابن، ها؟ البنت، بنت الابن، بنت الابن النصف، تمام، في فرع وارث الآن الثمن، أحسنت، فالمسألة من ثمانية، أيوة، نعطي البنت كم؟ أربعة نصف، ونعطي من؟ الزوج، إحنا قلنا زوج ولا زوج؟ ها؟ زوج، زوج، أيوة، ما قلنا زوجة، صح؟ طيب الزوج كم؟ لا، الربع، الربع، يعني عندنا أربعة، عندنا وعندنا اثنين، المسألة من أربعة، أيوة، نرجع فنعطي البنت كم؟ نصف الأربعة، اثنين، يبقى كم؟ والزوج كم يأخذ؟ واحد، وهذا الثالث ماذا نفعل به؟ نرد على من؟ كم المسألة؟ انتقلت من أربعة إلى كم؟ انتقلت من أربعة إلى كم؟ إلى ثلاثة، صح ولا لا؟ انتقلت من أربعة إلى ثلاثة، إذن الآن نصيب من؟ البنت كم؟ عندها اثنين وعنده واحد، كم نصيب البنت من الثلاثة؟ ثلثان، ونصيبه ماذا؟ ثلث. لكن سيأتي معنا أنه ما في رد على الزوج بالإجماع، ما في رد على الأزواج. طيب هذا المسألة الأولى. ثانية عندك. طيب مات الميت وترك بنتين وأم وشقيقة، بنتين وأم وشقيقة، ثلثان، حسنتني على ثلاثة، السدس لوجود البنات. ها ايش تسوى شقيقة مالها؟ البنات مع الأخوات مع البنات، عصبة مع الغير، هذه عصبة الآن، عصبة مع الغير. مسألة من كم؟ ها من ستة. تعطي البنت كم؟ البنتين ها ثلثان، أربعة من الستة، واحد يبقى ثلاثة، يبقى واحد، يبقى لها واحد، يبقى واحد الأخت الشقيقة. حسنت. عند من؟ عندك يا عبد الرحمن. مات الميت وتركت زوجا وأم وأخت الأم، الزوج ترك الزوجا وأما وأخت الأم، ما في أما عطاء فيكاد يدخل تحت المصحف هذا. محمد جمال قل بسم الله. زوج وأم وأخت الأم، الزوج الآن تركت زوجها، ايش له؟ ها لا قول النصف، ما في فرع وارث، الزوج والأم والأخت الأم. ها لمن؟ الزوج. الزوج ما له إلا حالتان، إما ربع إما نصف، الآن ما في فرع وارث، النصف واحد الاثنين، والأم ما في عندنا جمع من الإخوة ولا فرع وارث، ثلث كاملا. أحسنت. الأخت الأم، مشكلة هذه الصفر يا أخوة، السدس لأنه يغس كنا في أيام دماغ وكذا، ما يسأل الشيخ مؤمن سؤال فيها كذا، الأخ يفتهم لأن فيها السين. طيب إذن عندنا اثنان وعندنا ستة، عندنا ثلاثة وعندنا ستة، المسألة تكون من ستة، ثلاثة للزوج النصف واثنان للأم الثلث، فكم عندنا الآن؟ ها خمسة، بقي واحد للأخت الأم. أحسنت. عندك سعيد، ابن وأم وأب، أسهل مسألة، ابن وأم وأب، أب وأم، يعني نرجع بالكبير، نبدأ بالكبير، أب وأم والابن. الأم السدس، وجود الفرع، احنا قرأنا الأبيات قبل قليل أصحاب السدس. الأم السدس. والأب، والأب يعني الأب السدس وجود الفرع، السدس وجود الفرع. والابن صبر. سيأخذ الباقي، مسألة من ستة، واحد واحد يبقى أربعة يأخذه الابن. طيب الآن هذا كبير، فين ما بقي يمني؟ ها من أولى؟ عثمان أكيد ترجع لأصول اليمن، ولا عبد الرحمن؟ أيوة في أصول ترجع لليمن. عندك طيب أربع زوجات وأربع بنات وأربع أخوات لأم، ما تركوا أحد من النساء إلا أتوبة هنا. أربع زوجات وأربع بنات وأربع أخوات لأم، أربع زوجات عندك ها؟ الزوجات الأربع كم لهن ها؟ الثمن وجود البنات تمام، وأربع بنات ثلثان، وأربع أخوات لأم ها؟ السدس. حاول ساكينهم أربع، ماذا يفعل بالسدس؟ ها ما يرثنا بالإجماع، أيوة بالإجماع مع وجود الفرع الوارث لا يرث الأخوات لأم. فأصبح عندنا المسألة من كم؟ ثلاثة وثمانية، ثلاثة وثمانية أربعة وعشرين، أربعة ماذا وعشرين، فنعطي البنات ثلثين كم؟ ستة عشر، ونعطي الزوجات ثمن الأربعة والعشرين ثلاثة، صح ولا لا؟ كم الآن؟ تسعة عشر، بقي شيء، بقي راجع ها؟ الراجع لمن؟ البنات، الرد الزوجات ما يرد لهم الإجماع. جزاك الله خير. باقي السؤال فقط عند من؟ عندك زوج وشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم، زوج وشقيقة وأخت لأب وأخوان لأم، زوج النصف، الشقيقة النصف، السدس تكمل الثلثين، الأخت الأب نعم، الأخت لأم أو أخوين لأم الثلث، وتكون المسألة كم؟ عندك اثنان وعندك ستة وعندك ثلاثة، ستة. طيب الزوج ثلاثة والشقيقة الثلاثة، ايش بقي؟ هلا كمل لأن عائلة تعول، عالت تعود إلى كم؟ ها؟ إلى تسعة، يعني من ستة إلى تسعة، وهذه مرت معنا أن التسعة، أن الستة قد تعود إلى تسعة، هذا بالفرد. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يلا قليلا قليلا، ولا هذه المواريث كما يقول. سألوا مرة الشيخ الفوزان عن تدريس الرحبية، يعني دروس عامة هكذا، قال ما يستطيع الإنسان يدرس هذه دروس عامة، قال هذه تحتاج تجمع خمسة ستة، تجعل سبورة وتجعل فيها حفظ ومسائل وتدريس وكذا. قال أما تدرس عامة الناس، قال ما تستطيع تدرسه. لماذا؟ قال فيها تقاسيم وحساب وأشياء، الله المستعان. لكن نحاول نحاول إن شاء الله. بقي شيء؟ نقول هنا أثابكم الله، ما تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة؟ فازلنا بعد الفرجة هذه، هذا السؤال مقصود مركز يعني، هذا سؤال. أيوة أنا أدري لكنه مقصود يعني مركز، ومر الجواب عليه ولا ما مر؟ من المقصود بالفرجة الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد عند بعض العلماء؟ الذي تسع الإنسان، تتسع الإنسان، فمر الجواب. بارك الله فيك. سؤال عبد الله ها؟ أيوة قلت لك يأتي بالقنابل، يرمي قنابل ويهرب عند السؤالات. خطير هذا، شوف هو السهل، سؤال هذا مركز. بارك الله فيك. أنه لما في الصف ترى يقول هكذا أقدام حقة مرصوصة رص الله مبارك. الله مستعان. طيب لا أنا بارك الله.